بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والسبعون في سلسلة دروس الحكم العقائدية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله علم الحكمة التي وصلنا إليها: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. ما معنى هذا الكلام؟ أما الإنسان المسلم عندما يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من الطاعات التي كلفه بها من صلاة، من صيام، من زكاة، من نسك، من ذكر، من علم، أي شيء، كلما رأى نفسه مقصرا في أداء ما يجب تجاه الله عز وجل، ورأى عمله مستحقرا قليلا كافيا، فعمله هذا أرجى لقدير الله عز وجل. وكلما كان المسلم على العكس من ذلك، إذا صلى اعتد بصلاته، إذا تقرب إلى الله عز وجل بكونه اعتد بكونه ورأى أنه قد فعل شيئا مهما وكبيرا أكرمه الله ووفقه، فأخرج زكاة ماله أو تصدق بصدقة ما، فانتصر لذلك وشعر أنه فعل شيئا عظيما جدا. أي كلما استعظم طاعاته عند نفسه ورأى أنها شيء مهم جدا، فذلك دليلا على عدم قبول الله عز وجل بطاعته. هذا معنى كلامه: لا عمل أرجى للقبول، أي لا عمل أرجى لقبول الله له من عمل يغيب عنك شهوده. ترى يغيب عنك قيمة هذا العمل، تراه شيئا قليلا في حق الله عز وجل، ويحتقر عندك وجوده. من أين أخذ ابن عطاء الله هذا الكلام؟ هل في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الذي يقول؟ نعم، نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما أتوا، يمدح الله عز وجل سلة من عباده ببعض الصفات من هذه الصفات أنهم يؤتون ما أتوا، أي يؤتون في أداء العبادات التي كلفوا بها، في أداء القربات التي أمرهم الله عز وجل بها، يؤتون ما أتوا من هذه الطاعات، ولكن تظل قلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. طيب، إذا كانوا يؤتون ما كلفوا به من الطاعات وقد رأوا أنهم فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به وأنجزوا ما قد كلفوا به، فلماذا الوثن؟ لماذا يجلون من انهم سيرحلون ابدا الى الله؟ لماذا؟ لانهم يشعرون ان العمل الذي عملوه شيء قليل جدا في حق الله عز وجل، ولانهم يرون ان طاعتهم مهما كبرت ومهما كثر فانها تبقى حقيره وتبقى تافهه وقليله بالنسبه لما يستحقه الله عز وجل من الانسان. هذه الآية هي مصداق كلام ابن عطاء الله، بل كلام ابن عطاء الله فرعا عن هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة، وقد وردت في أسمائهم أحاديث صحيحة، وكان منهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسعد وسعيد وكثيرون عشرة معروفين. طيب مفروض ما دام هؤلاء قد بشروا بالجنه ان تطمئن قلوبهم وان يذهب الروح والوجل من نفوسهم، ذلك لأنهم قد بشروا. وأن يعلموا أيضا، مفروض أن يعلموا أن سبب بشارة الله لهم الأعمال الصالحة التي ينهضون بها من جهاد، من قربات، من صلاة، من صوم، من صدقات، من مبرات. طيب ومع ذلك فقد كان هؤلاء من أشد أصحاب رسول الله جدلا وخوفا. وكان سيدنا عمر يعتقد انه لا يطمئن اطلاقا ولا يامن مكر الله عز وجل منه حتى ولو وضع احد قدميه في الجنه وبقيت القدم الاخرى خارجها، لا يامن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان سيدنا عمر في وجله وخوفه من الله عز وجل مثل انسان منغلق في المعاصي، منغلق في الموبقات. الا تدرك سيره سيدنا عمر؟ تلاحظ هذا عندما حمل ذلك الكيس من الدقيق وما فيه على ظهره، وجاء خادمه ليحمله عنه واصر الا ان يحمله عنه، انتهاه سيدنا عمر وابعده ابتعد عن الا يحمل عني يوم القيامه يدري. نعم، يعني ان كنت تريد ان تتكرم وتتفضل علي ما ليس التفضل ان تحمل عبئا من هذا القبيل اليوم، تعال يوم القيامه واحمل عني يدري ان كنت تستطيع ان تكرم ذلك فتعال. نعم، يمكن سيدنا عمر يقول هذا الكلام. كان قد نقص على خاتمه هذه الكلمات الثلاث، كفى بالموت واعظا وعمر. نعم، وكان دائما ينظر الى خاتمه، نعم، ليؤخذ بهذا الكلام. نعم، وكان الوجل يأخذه ولا يرده. نعم، لو ان سيدنا عمر كان ممن يرى اعماله الصالحه اعمال الجيد وانه قد ملا بها صحائف حسناته فيما هذا الوزن، كان وضعه مصداق قول الله تعالى: والذين يؤتون ما اتوا، اي من الطاعات. قد يظن الظن ان معنى الايه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، يعني يؤتون ما اتوا من المعاصي لذلك قلوبهم وجله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام نبه السيد عائشة إلى أن المراد الطاعات، والذين يؤتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لماذا؟ قد يقول فيما قائل، يعني أمرني الله أن أصلي فصليت، أمرني بالصدقة فتصدقت، أمرني بالزكاة فأديت، أمرني بالحج فبيعطي حاجة إلى بيت الله الحرام، فلماذا انظر الى طاعات هذه كلها وكان هذا شيء؟ الجواب هو الثاني، كلما كان ايمانك بالله عز وجل ايمانا راسخا، وكلما كان دليل هذا الايمان مستقرة في عقلك قناعة ويقينا، ومستقرة في قلبك تعظيما ومهابة لله، يعني كلما كان ايمانك بالله حقيقيا لا تقليديا، فلسوف تشعر بعظيم حق الله عليك، ولسوف تشعر بانك مثقل مثقل مثقل بحقوق لا نهاية لها لله عز وجل، لعلك لا بد ان تشعر بها. فاذا اقبلت الى الصلوات الخمس تصليها وقارنت بينها وبين حقوق الله عليك، ستجد ان صلاتك لا شيء ابدا لا شيء، لا سيما عندما تجد انها مشوبة بكثير من الغفلات، مشوبة بكثير من الزيارة، مشوبة بكثير من التكاسل عن ادائها في مواقيتها وكما امر به الله عز وجل، بل ستخجل من صلاتك. نعم، اذا جاء شهر رمضان وصمت، نعم، او كنت تصوم الاثنين والخميس كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واردت ان تقارن بين حق الله عز وجل عليك وهذا الصوم، لدى المقارنه ستجد ان صومك لا شيء امام حق الله سبحانه وتعالى. نعم، لا سيما اذا تذكرت انك خلال نهار صومك اهتدت، نظرت، عسيت، سمعت ما ينبغي ما لا ينبغي ان تسمعه. نعم طبعا، وانتم تعلمون اداب الصوم، فتجد ان صومك ليس صوم الربانيين الصالحين فعلا، هو صوم الناس الذين يذلون انفسهم جرا لبلوغ مرضات الله عز وجل. ثم تتساءل من الذي اعانك؟ من الذي قواك؟ من الذي اقدرك على صوم؟ الله. تجد ان الفضل كله عائد الى الله لانك لم تفعل شيئا، تصدقت، زكيت، اعطيت جزءا من مالك للمحتاجين. طيب انظر الى حقوق الله عليك والى هذا الذي تقربت به الى الله عز وجل، فتجد ان عملك لا يساوي واحدا من مليون من حقوق الله عز وجل عليك. كيف؟ كيف تتمنن بهذا على الله وانت تعلم ان الذي اعطاك المال الذي تتصدق به هو الله؟ هو الله، لست انت مالك هذا المال، والذي الهمك ان تاتيه لهذا الفقير من؟ هو الله عز وجل. في بعض الاحيان ولله المثل الاعلى، الاب يريد ان يربي ابنه ويربيه على حب الممرات ورقة القلب وخدمة الفقراء، يصحبه الى السوق، يجد بعض الفقراء الفقراء الحقيقيين الذين يحترفون اليوم الفقر، نعم، فيخرج الوالد من جيبه مبلغا من المال ويعطيه لهذا الولد، اي نعم، ثم يلفت نظره الى ذلك الفقير ويتحدث عنه ويرافق قلبه له ويدفعه بطريقه او باخرى الى ان يذهب فيعطيه شيء من هذا المال. فعلا يتاثر الولد بما قال بوالده فيخرج شيء من هذا المال او ربما كل المال ويعطيه لذلك الفقير. يسعى ان هذا العمل عمل والده، وليس عملا لله المثل الأعلى. ما تفعله أنت من القربات مثل ما يفعله هذا الولد. المال ليس مالك هو مال الله. وانظروا إلى قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عندما تقرأ هذا الكلام وتقف أمام معناه الفتحي تتلاهب بهذا الكلام، ويخيل إليك أنك فعلا عندما تتصدق تقرض الله، تصدق يعني هذا الأسلوب الرقيق من الله. لكن الجاهل إلى الآية الأخرى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال من؟ مال الله، هو الذي آتاك هذا المال. رسخ الله عز وجل بين شوارعك وفي فكرك هذه الحقيقة لكي لا تخدع، ولكي تعلم أنك لو وضعت يديك على قلوب فهذه القلوب في الحقيقة هي ملك من وهبك إياها. لكن بعد ذلك تحببا يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ينزل ربنا عز وجل تحببا إلينا نفسه منك منزلة المقترض، منزلة المقترض لحساب ذلك الفقير، وينادي في الناس: من هو هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله عز وجل يعده ان يعطيه بدلا من المبلغ الذي دفعه له عشرة اضعاف او اكثر. من؟ هل رأسك تصدق انك فعلا اقرضت الله عز وجل؟ تذكر الآية الأخرى. نعم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الكلام هو الحقيقة. والكلام الثاني ذكر من ربنا، تحبب من ربنا عز وجل. وكأنك عندما تعطي هذا الإنسان المحتاج تقرب الله، يعني أنت تتعامل مع الناس لا تتعامل مع هذا الفقير. هذا معنى كلام الله عز وجل. أحد الصالحين أكرم إنسانا محتاجا بشيء من المال، وذلك المحتاج كان أيضا مثله من الصالحين. فقال له ذلك الإنسان الفقير الذي أخذ منه المال، قال: أنا لا أقول منك. فقال له الرجل: أنا لا أعطيك إياه، كل واحد منهما لا يرى إلا الله. المعطي يتعامل مع الله، والآخر يأخذ من الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. والأشباع زادت من الجديد. القصد من هذا الإنسان الذي عرف عظمة الله وعرف مدى حقوق الله عز وجل على البشر وعليه، مهما قام به من المضرات والطاعات والعبادات وكل شيء سيضع طاعاته في كفره. وسلطان الله وعظمة الله وحقوق الله عليه في كفر الأخرى سيجد أن حقوق أعماله كافية جدا، وكلما نظر إلى عمله فرآه كافيا، كلما كان عمله بالواقع أقرب إلى القبول. ربنا سبحانه وتعالى يقبله. لاحظوا الوضع الثاني أيها الإخوة. أحدنا عندما يتذكر الله فعلا ويعلم عظمة الله ويعلم مدى كرم الله وعطائه يجلس على المائدة يتأمل فيجد كل ما على المائدة من مواهب الله من منن الله. يأخذ كأس الماء فيشربه فيرتوي بماء الله والعذب، يشعر أن هذا أيضا من عطاء الله ومن منن الله. يبدأ فيأكل اللقمة الأولى يبدو أنه استساغها بدون مشكلة، بدون ألم بدون حالة صحية تمنعه من مواصلة. يشعر أن هذا من عطاء الله ومن فضل الله. نعم. ف يلهج لسانه بالشكر يقول يا رب أنت المتفضل علي بهذا الطعام، أنت المتفضل علي بهذا الشراب، أنت المتفضل علي بهذه العافية بهذه النعمة، أنا أريد أن أشكرك، لكن والله لا أعلم كيف أشكرك. يعني أنا عندما أقول هذا الكلام هذا أيضا من إلهام منك لي، فلك الحمد أن ألهمتني شكرك، يعني شكري لك يتطلب شكرا أيضا على أنك نبهتني إلى شكرك، لذلك أنا عاجز عن شكرك. هذا الموقف موقف العجز عن الشكر جعلك تشعر أنك لا تستطيع أن تشكر الله، أنت ضعيف لا تستطيع أن تؤدي لله حقا. يأتيك الجواب كما ورد في الأثر، هذا هو شكري. شعورك بالعجز عن شكري هو أعلى درجات شكري، وهذا معنى كلام عطاء الله. لا عمل أرضى للقليل من عمل يغيب عن كثيره. عندما تشكر الله عز وجل وتشعر أنك سجلت في دفتر حسناتك شكر عظيم، أنك الآن تكلمت بكلام بليغ وحمدت الله وأثنيت عليه على مننه وطاء الطعام الذي أرسله لك والرزق الذي أتحفك به والعافية، وقلت ولبست كلام بليغ وأنت تشكر الله على ذلك، ووقر في نفسك أنك قد فعلت عملا عظيما، في الواقع أنك لم تشكر لأن عملك كبر في نظرك وشعرت شيئا عظيما. نعم. لكنك عندما تشكر كما قلت لك الآن وتشعر أن شكرك لله تفضلا من الله عز وجل عليك، ومن ثم يزيد الشهود وهذا الشكر عنك، فاعلم أن الله عز وجل عندئذ يتقبل شكرك ويكتب لك من الأجر ويعطيك ما تستحق. ما هو عز وجل أمينا به من العطاء والكرم والجود. أجل هذا في الواقع مقياس عمل الصالحين ومقياس قدوم الله سبحانه وتعالى للطاعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدي أوامر الله عز وجل أكثر من أي واحد من أصحابه، أكثر من أي واحد، وهو الذي قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر، وهو الذي قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع. نعم. وهو الذي قال له الله عز وجل ولطيف يعطيك ربك فترضى. طيب لو أن أعماله الصالحة المبرورة التي كان منها بها كان يراها نافلة أمامه لفرح بها واقتنع واكتفى، لكن كيف كان حاله؟ كان يستزيد ويستزيد من الطعام ويرى نفسه مقصرا في شكر الله عز وجل. كان يفعل أضعاف ما يفعله أحدنا ثم يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. طيب الباري عز وجل أمرها بالصلوات الخمس، لما زاد لنا أن نقوم من الليل فنصلي بعض ركعات يدرك وليس واجبا، يعني لو أن أحدنا قام قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة وصلى جيد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القدر الأكبر من الليل هو القدر الذي يقوم فيه، والقدر الأقل هو القدر الذي ينام فيه، وكم كان يتجه لينام فكانت المشاعر تصده عن الرقاب، فما هو إلا أن يقول ويتوضأ ويصلي إلى الفجر. ولعلكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ربنا قرية سيدة عائشة تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش حتى لمس جسد جسدا ثم قال أتأذنون لي أن أقوم فأتعبد لربي. نعم يعني شوف أحدنا يرقد ما شاء الله له أن يرقد ثم يقوم. نعم قالت له مرة أحب قربك ولكني أوفر هواك أي أوفر ما تعبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيام ثم اعتدل فأطال اعتداله نحو من قيام. من يفعل هذا؟ ثم كذل كذلك فطاف الركعة الثانية وهكذا. نعم وبعد أن ينتهي من صلاته ويستأذنه سيدنا بلال عند الفجر للخروج من صلاة الفجر ويجد الجهد الذي هيمن على رسول الله ويجد أن قدميه قد توضم من القيام طول القيام يا رسول الله لم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لنا ليس ذنوب ليش؟ فكانت الأفلا أكون عبدا شكورا أي أنه كان يرى أن أعماله هذه أقل من أن تغطي حقوق الله عليه فكان يرى أعماله هذه لا شيء. ومن هنا كان الباري عز وجل يتقبلها له. فماذا تقول لو ان واحدا منا قام قبل اذان الفجر بنصف ساعه او بثلث ساعه وتوضا وصلى ثلاث ركعات ثم نظر انا انت صليت ثلاث ركعات قبل الفجر فالاثنين هذا عمل عظيم وتصور انه قد ملا صحائفه حسنات واتعب الملائكه بكتابه هذه الحسنات. لاحظوا عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذوب ولا نراه شيئا في شعوره واحساسه وتعظيمه لرسول الله عز وجل. وكيف الواحد منا يظهر انه قد فعل امرا عظيما جدا جدا ان قام النبي صلى ركعتين او انه تصدق بصدقه على فقير او اتيح له ان يذهب فيعتمر عمره او يحج او مثلا قام فجلس مثل هذا المجلس يعلم او يدرس او ينفع او يعظ او الف كتابا او نحو ذلك. هذا العمل الذي قمت به لا يساوي واحد على الف من الاعمال التي كان يقوم بها رسول الله. ومع ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى انه لم يشكر الله انه لم يشكر الله حق شكره جل جلاله. نعم طيب انا عندما اسمع هذا الاستغفار الذي سماه رسول الله سيد الاستغفار يخيل الي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني مقصر جدا جدا مثل هؤلاء الناس المقصرين. يعني هذه صيغه من الاستغفار شان الانسان الذي يظهر ان حياته مليئه بالتقصير والابتعاد عن الله. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك لم اعترف ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ما هي الذنوب التي فعلها رسول الله حتى يقول هذا الكلام؟ هل تاملتم في هذا الاستغفار العظيم؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا الكلام عادة يقوله إنسان تحمل أوزار الأسرة أوزار الأسرة أوزار فجاء يقول لله عز وجل يا رب أعوذ بك من شر ما صنعت ثم يقول أبوه، ما معنى أبوه؟ أعجل أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، أنا ما أكرت نعمكم وأكرت ذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربي. إذا كان سيدنا رسول الله يخاطب ربه بهذا الكلام، أنا ماذا أقول له؟ كيف نخاطب ربنا نحن؟ ماذا نقول له؟ نعم، ما قيمة طاعتنا أمام طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن حقا أن الإنسان كما قال ابن عطاء الله الزكريا، كلما رأى طاعاته وفروضاته زائدة في بيان تعظيمه لله وفي شعوره بعظيم حق الله عز وجل عليه، البارح زيد يكون أقرب إلى قبول هذه الطاعة، يقبلها منك. نعم. وكلما رأى العبد عندما يوفق لطاعة من الطاعات أنه قد فعل شيئا عظيما، لأنه ملأ صحائفه حسنات طاعات، فليعلم أن عمله مردودا على وجهه، ملقا عليه. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فانظروا إلى هذا الكلام، إلى هذه الحقيقة التي شرحتها وتجسدت في كلام الله وفي عمل رسول الله. انظروا إلى واقعنا اليوم، ما أكثر الذين يعتمون على الله. نعم فعلا يعتمون على الله. لماذا؟ لأن الله لا ينصرهم، ولأن الله سلط عليهم أعداءهم، ولأن الله عز وجل ابتلاهم بالتخلف في حين أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون، أن المساجد عامرة، أنهم يؤدون أوامر الله سبحانه وتعالى وحقوقه، ويقرؤون القرآن ويتعلمون الشريعة. ها نحن نؤدي ما طلب منا، ومع ذلك فالله عز وجل لم ينجب لنا ما قد وعد، لم ننصر، لم نتخلف من تخلفنا، لم نتغلب على أعدائنا، إلى آخر ما هنالك. انظروا إلى هذه الحقيقة التي يقول لنا، التي يقول لنا ابن عطاء الله، مربوطة بكلام الله ومستندة إلى عمل سيدنا رسول الله. وموقفنا نحن هذا الدلال على الله، هذا التمدن على الله عز وجل. يعني أكاد أقول إن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هو في الواقع ونفس الأمر غير مؤمنين بالله، غير مؤمنين بالله. فإن كانوا مؤمنين بالله عز وجل فهذا من أغرب الغرائب. نعم، تعلم الإيمان الحقيقي أولا، وانتقل من الإيمان التقليدي إلى الإيمان الحقيقي قبل كل شيء، ثم ادرس حقوقك التي جعلها الله حقوقا لك، وادرس حقوق الله عز وجل التي هي حقوق لله عليك. قبل كل شيء تعلم، ستجد أن ليس لك أي حق لله، ليس لك أي حق على الله عز وجل. في بينك وبين عقد أن يكرمك وينصرك ويعطيك، وإذا ما فعل بدك ترفع له دعوة في هيك شيء أنت عنه، وليس لك على الله أي حق. نعم في شرعنا نعلم أن هنالك حقوق للعباد وحقوق لله. ما يسمى بحقوق العباد الله عز وجل تفضلا منه وتكرما منه جعلها حقوقا لك، وإلا ليست لك حقوق. نعم، كتب على نفسه بالرحمة، كتب، لكن من قال أنت يعني تستحق؟ إذا ما أعطاك بدك يعني تكتب عليه وترفع دعوة عليه؟ أنت عارف. نعم، هذا شيء. إذا حتى لو أدينا كل ما قد كل ما به وكلنا الى الشقاء. ليس لنا على الله اي حق، يفعل بنا ما يشاء. نعم يا رب بحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا اذا ادينا كل حقوقنا، لكن تعالى الى الظن ماذا صنعنا. نعم مطلوب من المسلم اذا ادى عباداته التي كلفه الله بها ان يشعر انه مقصر فيها كل التقصير ولم يؤديها على حقيقتها كما عرفنا وكما سمعنا الان. انا اتحدى ان يصلي واحد منا وانا اولكم ركعتين صافيتين من الشوائب، ركعتين فقط صافيتين من شوائب الغفله، من شوائب الابتعاد عن الخشوع، من شوائب الافكار الدنيويه، ركعتين بس. ابدا، صلاتنا عباره عن حركه تعودنا عليها في اجسامنا. نعم كيف تتمنن على الله بهذه الامور؟ رب رجل ترد عليه صلاته وتقذف في وجهه كما يقذف ثوب الخلق. نعم ثوب الخلق يعني الثوب الممزق القديم الرديء. طيب هذا اذا صلينا، هذا اذا كنا من المصلين. طيب نحن نلهث في ثلاثة أرباع عمرنا وراء المال، وراء المتع، وراء الشهوات والأهواء، وننفق رأس مالنا الذي هو الوقت الثمين لنيل هذه المتع والأهواء. وإن تذكرنا حقوق الله فهي أمور نتذكرها على الهامش، على الهامش أيها الإخوة، أبدا وليست هي الحقيقة. يعني حياته كلها لأهوائه، لملاذه، لشهواته، لعلاقاته، لدنياه، لدنياه. فإذا أراد أن يتنفس الصعداء وأن يعني يلتفت يمينا وشمالا تذكر الله عز وجل، ساق نفسه إلى جلسة مثل هذه الجلسة بالشهر مرة. نعم صلى الأوقات الخمس، ولو أنك نظرت إلى صلاته لرأيت صلاة إنسان تحمل شيئا وأراد أن يلقي هذا الحمل عنه. يعني منطق ومنطق أرحنا منها، يلا خلينا نخلص ونصلي ركعتين الأربع ركعات ونخلص. هذا هو شأن الناس. يعني الدين ليس ثانويا بل هو في الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة، والدنيا هي الأساس. هذا هو هؤلاء الذين يعتمدون على الله ويتمنون عليه بأعمالهم، هم من هذا القبيل، هم من هذا القبيل. نعم بأي حق نعتب على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ بينما نحن نعلم أن هنالك حقوقا لله عز وجل على الأمة، وهنالك حقوق الله على الأفراد. حقوق الله على الأمة شيء، وحقوق الله على الأفراد شيء ثاني. حقوق الله على الأفراد أن أنا أدي واجبات الفردية، حقوق الله على الأمة أن يخضع المجتمع ككتلة اجتماعية لسلطان الله، لأوامر الله، للآداب التي أمر بها الله، للأخلاق التي دعا إليها الله، للمنهج الذي رسمه الله، للأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينبغي لإنسان رأى نفسه يؤدي الأوامر كلها ويبتعد عن النواهي ثم يطالب الله عز وجل بأن يصلح حال الأمة كلها، لأن الله هو حضرته هو وحده أن يؤدي الأوامر. لا هذا غلط. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ترويه زينب رضي الله عنها سألته أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر، إذا كثر الخبر. لأن في حقوق للأفراد، عفوا في واجبات على الأفراد وفي واجبات على الأمة على المجتمع. فإذا أدى كثير من الأفراد حقوقهم لكن المجتمع كمجتمع بعيد عن أوامر الله عز وجل. الهلاك يحيق، وليس لك أن تنتقد على الله، هذه من سنة رب العالمين. ألا أملك وفينا صالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقد ورد في الأثر أن الرجل يأتي على الناس زمانا يدعو فيه الرجل لنفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس لا يستجاب له. لماذا؟ لأننا قلنا إن هنالك شروطا لاستجابة الله للدعاء. الفرد عندما يدعو لنفسه يملك أن ينفذ هذه الشروط، يملك أن ينفذها، يستغفر الله من ذنوبه السابقة، حقوق الناس يؤديها يعيدها إليهم. كل من يدعو ينبغي أن ينفذ شروط الاستجابة، وعندئذ يستجيب الله. فإذا دعا المجتمع ينبغي للمجتمع أن ينفذ هذه الشروط، وإذا دعا الفرد ينبغي للفرد أن ينفذ هذه الشروط. لذلك جاء الأثر بهذا الشكل، يأتي على الناس زمانا يدعو الرجل فيه لنفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ لأن المجتمع ليس مؤهلا لهذه الاستجابة. نعم. بالإضافة إلى هذا، يأتي من يعتب على الله سبحانه وتعالى ويقول نعم ها نحن مسلمون ومؤمنون ومساجدنا عامرة وكذا، يعدد المنن على الله عز وجل، ومع ذلك لم ينصرنا، وهو القائل إن تنصر الله ينصركم. وإذا ناقشته قال لك على كل، نحن أفضل من إسرائيل، أين أقرب إلى الله؟ نحن مسلمون، هؤلاء كذا إلى آخر النقاش. ما الجواب؟ والله ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لا في قرآنه ولم يقل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنا لابد من أجل ثواب عيون المسلمين أن أجعل السلطان في يدهم أو لا أضع السلطان في يد أحد، يعني الدنيا لابد أن تكون خريبة، لأن المسلمين ما هم أهل، وغير المسلمين ما لازم يكون لهم سلطان على المسلمين التافهين البعيدين. إذا لازم الحياة تتوقف، ولازم المجتمعات كلها تنهار مشان خاطر ثواب عيون المسلمين الذين لم يعودوا على المستوى الذي يؤهلهم للقيادة. هل قال الله هذا مرة في قرآنه؟ يعني هل قال مرة أخرى أعود فأقول إما أن يكون المسلمون على مستوى تنفيذ أوامر الله أفرادا وجماعات، إذا الحكم سيكون بيدهم والسلطة بيدهم والقوة لهم والغنى بأيديهم، أو أن يكون المسلمون قد انحطوا عن مستوى المسؤولية وخانوا الأمانة ولم ينفذوا أوامر الله عز وجل. فأنا من أجل سواد عيونهم أجعل يعني زمام قيادة العالم متروكة معطلة ليست بيد أحد، لأن المسلمين غير مؤهلين للقيادة، وما بدنا كمان نجيب غير المسلمين يكونوا السلطان عليهم لكان، مشان خاطر سواد المسلمين لازم تتوقف مسيرة العالم. من أين لك هذا الدلال على الله؟ العالم سيستمر والدنيا ستستمر في مسيرتها، والحضارات تبدأ وتقوى وتضعف، تبدأ وتقوى وتضعف، تلك هي سنة الله عز وجل. فإن كان المسلمون أهلا للقيادة بسبب حملهم لأمانة الله وصدقهم مع الله أعطاهم الله الزمام، وإن لم يكونوا كذلك أعطى الله زمام الإيمان للآخر، لا لأنهم أفضل، ولكن تسليطا من الله لهم على المسلمين. سيدنا عمر عندما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى القادسية قائدا لها نصحه نصيحة ذهبية معروفة، قال له ولا تقولي إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر. إذا لاحظنا بين بني إسرائيل بين بخت نصر لا ولا بخت نصر أسوأ كان، ومع ذلك سلط الله الأسوأ على الأقل سوءا. هذه سنة رب العالمين في عباده، لأن الدنيا بدها تستمر مسيرتها والعالم بيتم إلى أن يأتي الميقات الذي لا يعلمه إلا الله وتقوم الساعة. فلا بد من قول يقولون العالم. والباري سبحانه وتعالى جعل سببا انتصار المسلمين في التاريخ الإسلامي، فحيثما تمسكوا بالإسلام استمرت هذه القوة والنصر اليوم، وحيثما تخاذلوا عن الإسلام هبطوا عن هذا المستوى، كما قال سيدنا عمر: نحن قوم ما أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. طيب لما الله بيذلنا معنى ذلك أن يكون فينا يتغلبوا علينا؟ هذا هو المنطق. نعم، أعود فأقول: لو أننا كمجتمع اعترفنا بتقصيرنا وقلنا والله إننا لنستأهل أكثر من هذا الذي ابتلانا الله عز وجل به، وتذكرنا أوامر الله التي اتجهت إلينا فأعرضنا، تذكرنا تقصيرنا، تذكرنا كيف نلهث وراء الدنيا، كدنا نعبد الدنيا، نعم تذكرنا ذلك وقلنا يا رب والله إننا لنستحق أكثر من هذا الذي ابتليتنا به، لكننا نسألك العفو والعافية، هذا الانكسار ربما كان سببا لقبول الله أعمالنا ولو كانت قليلة ولو كانت تافهة ولو كانت قصيرة، لأننا عندئذ سنغيب عن شهود أعمالنا ولسوف نستحقر أعمالنا الصالحة. كثيرون هم الذين ينظرون إلى الحجيج في موسم الحج عبر الشاشة ونحو ذلك، وينظرون إلى البيت الحرام وكيف أنه يفيض بالطائفين، ويتأمل ويرى أنه مليونين 3 ملايين، كيف هذا العدد؟ يقول في نفسه: هؤلاء المسلمون كيف أن الله سبحانه وتعالى لا ينصرهم؟ كيف يتخلى الله عز وجل عنهم؟ السبب هو هذا الذي أقوله لكم. لا تنظر إلى الكمية التي تطوف، لكن تتبع هؤلاء الأفراد عندما يرجعون كلا إلى بويرة أهله، انظر إلى مجتمعاتهم، انظر إلى واقعهم، انظر إلى أحوالهم، انظر إلى العمالة التي تورث فيما بينهم وهم يعلمون وهم يطلعون وهم يدركون. نعم، هذه كلها تطفئ قيمة هذه الآلاف بل هذه الملايين لو فرضنا المحتشدة. ألم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سئل: أنحن من قلة يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أول هذا الحديث معروف. نعم، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي لسوف تحيط بكم من كل جانب، يطمعون بأراضيكم بأموالكم بحقوقكم، ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. التمثيل بليغ عجيب، يشبهنا بمائدة الطعام وهؤلاء الطامعين بما بنا وبحقوقنا بمن بالآكلين الذين يطوفون حول هذه المائدة. ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. عجبوا، قالوا: أن القلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لماذا أصبح هذه الملايين حول بيت الله الحرام غثاء؟ لماذا أصبح المليار من المسلمين وأكثر؟ مليار ربع جنة المسلمون اليوم. لماذا أصبحوا غثاء كغثاء السيل؟ لأنهم نسوا حقوق الله وتذكروا حقوقهم، ولأنهم خانوا أمانة الله وربطوا أنفسهم بأمانة الغرب أو الشرق أو جهات أخرى، ولأن الدنيا شغلتهم كما قال الله عن أولئك ما شغلتنا أموالنا وأهلنا، فأبقوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى غطاء رقيق رقيق رقيق قشر وبس. نعم، هذا هو السبب الذي جعل الملايين بل جعل المليار غثاء كغثاء السيل. المسلمون ما كانوا بهذا الشكل. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. نعم، نعود إلى هذه الحكمة الرائعة. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر لديك وجوده. هذا الكلام ينطبق على تعامل الفرد مع الله وينطبق على تعامل المجتمع مع الله سبحانه وتعالى. فمجتمعاتنا عندما تتجه إلى الله وقد غاب عنها شهودها لأعمالها، يعني كان لسان حالها يقول كما قال رسول الله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بدلا مما يقال اليوم: نعم أتذكر حقوقي عليك وأعلم أنك لم تعطني هذه الحقوق. اليوم هذا منطقنا. ليش الله ما عم ينصرنا؟ ليش يدفع فينا؟ ليش العالم الإسلامي هيك؟ مو مسلمين نحن وكذا إلى آخره. كم وكم وكم وكم في المجالس ابتلينا بمن يقول هذا الكلام، ولو أنك سألته كم هي أركان الإسلام الله لا يحفظها، ولو أنك سألته كم هي أركان الصلاة لا يعلمها، ولو أنك سألته ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة لا يعلمها. وربما ربما لو ذكرته بآية من القرآن وحديث من كلام رسول الله لا يفرق هذا عن ذاك، لكن له لسان هكذا يطيله أن ينتقد به على الله عز وجل ويقول: نحن مسلمون والله سبحانه وتعالى لم ينصرنا. تشهد بعين مكبرة حقوقك على الله، ولا تشهد حتى بعين مصغرة حقوق الله عز وجل عليك. لا تتذكر كم وكم وكم أمرك الله فعصيت، كم ذكرك فنسيت، كم حذرك فاقتحمت. لا تذكر شيء من هذا، لكنك تريد أن تعتب على الله سبحانه وتعالى. ليس بيننا وبين أن ينصرنا الله عز وجل إلا شيء واحد: أن نتذكر عظيم حقوق الله عز وجل علينا، وأن نتناسى ما نعده حقوقا لنا. نحن عبيد، ليست لنا حقوق أبدا. ما سماه الله حقوقا لنا تفضل منه وإحسان. إن شاء أعطانا فاستأهل بذلك شكرنا، وإن شاء لم يعطنا. نعم، وإذا رحلنا غدا إلى الله لا نرحل إلا بعبوديتنا، بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. يعني مو بس اليوم بغيب عنا شهود العمل الصالح، كمان إذا متنا ووقفنا بين يدي الأمانة وعلى ذكر أنا صليت أمنت عملت صليت صدقت بكذا مبلغ إلى آخره، هل أنا بحتاج فيه عن دار عز وجل؟ لا أبدا. عبوديتك لله ستنسيك كل ذلك. رؤيا أحدهم في الرؤيا أحد الصالحين قيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال: بما جئتني؟ فقلت: يا رب أنا عبد، وماذا يملك العبد تجاه سيدي؟ أنا جئت أطلب منك. العبد يأتي بيديه فارغتين يطلب من مولاه، أما لأن آتيك بشيء. هذا هو المنطق الحقيقي الذي ينسجم مع عبودية الإنسان لله عز وجل. وأي واحد إذا رحل إلى الله، أي واحد منكم إذا أتيح له أن يقول هذا الكلام فليعلم أن الله سيغفر له ذنوبه كلها. لكن من الذي يستطيع أن ينطق لسانه بهذا الكلام إذا كان في دار الدنيا كما أقول لكم يتذكر حقوقه ويضع عليها المناظير المكبرة وينسى حقوق الله سبحانه وتعالى ويلقيها وراءه ضائيا؟ نحن خلاصة الكلام نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، نكون كما قال يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا جاء ملك الموت وحان الرحيل من هذه الدنيا مضى نصر أعيننا شيء واحد، رحمة رب العالمين، لطف رب العالمين، كرم رب العالمين. لما الإنسان يقول لي هات وشوف شو الأعمال العظيمة اللي أردت أمثلها، أنا أعمال عظيمة، شو العمل العظيم؟ كل عمل عملته بفضلك، كل كلمة قلتها بإحسانك، كل درهم تصدقت فيه بعطائك، كل ركعة صليتها بإقبالك لي. أنا شو أنا جاي أتلمس فضلك، أتلمس إحسانك، أتلمس عطائك. كل من عاش في هذه الحياة الدنيا مشاعره معزولة بحقيقة العبودية لله سينتقه الله بهذه الحجة يوم القيامة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.